هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. القرآن الكريم هو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق القويم. فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. مستمعينا الكرام، نبدأ أول فقرات برنامجنا لهذا اليوم أو حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن بفقرة تلاوات مرتلة. ومعنا في هذه الفقرة تلاوة للشيخ سامي بن محمد الدرويش، وهو إمام مسجد الأمير خالد بن طلال، وقد وهبه الله صوتا عذبا خاشعا يلج القلوب، ولذا فقد انتشرت تلاوته على شبكة الإنترنت. له محاضرات ومناشط دعوية بالخرج والمدينة النبوية، سجل له العديد من هذه المحاضرات والمناشط. سيتلو علينا الشيخ سامي الدرويش من سورة سبأ من بداية السورة وحتى الآية 27. سورة سبأ تهدف إلى تقرير موضوع توحيد الله والإيمان بالوحي والاعتقاد بالبعث، وإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسة. فقد ابتدأت الآيات بتمجيد الله جل وعلا الذي أبدع الخلق وأحكم شؤون العالم، فهو الخالق المبدع الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة، وهذا أعظم برهان على وحدانيته. وتحدثت الآيات عن قضية هامة هي إنكار المشركين للآخرة وتكذيبهم بالبعث، فأمرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد بعد فناء الأجساد. ثم تناولت قصص بعض الرسل، فذكرت داود وولده سليمان عليهما السلام وما سخر لهما من أنواع النعم كتسخير الريح والطير إظهارا لفضل الله تعالى عليهما ولبيان حال الشاكرين للنعم. كما ذكرت الآيات قصة سبأ موعظة لقريش وتحذيرا مما جرى من مصائب ونكبات لمن كفر بأنعم الله. إذن وضمن فقرة تلاوات مرتلة سنسمع وإياكم سننصت وإياكم إلى هذه التلاوة بصوت القارئ الشيخ سامي الدرويش من سورة سبأ من بداية السورة وحتى الآية 27. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. من سورة سبأ انصتنا وإياكم إلى تلاوة عذبة ندية للشيخ القارئ سامي الدرويش. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مستمعينا الكرام، من صور إعجاز القرآن الكريم أن تجد المسلم الأعجمي يحفظه ويجوده بإتقان وكأن العربية لغته الأم، وصدق الله العظيم حيث قال ولقد يسرنا القرآن للذكر. في الفقرة الثانية من هذه الحلقة، فقرة القراء الأعاجم، اخترنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلو عمادة، وهو من دولة النيجر، يسكن العاصمة نيامي. يبلغ قارئنا من العمر 22 عاما، حفظ القرآن الكريم وعمره 15 عاما، يدرس حاليا في كلية الشريعة والقانون بنيامي. حفظ القرآن الكريم عند والده وأخيه الأكبر على رواية ورش، ثم بعد ذلك بسنتين تعلم رواية عاصم. وقد حفظ القرآن الكريم بطريقة التعلم بالألواح، وهي أن يكتب في اللوح الوجه المراد حفظه من القرآن ثم يمحوه بعد حفظه ويكتب وجها جديدا ولا يرجع إلى الأول، مما له أثر بالغ في الاهتمام بقوة الحفظ. أمنية قارئنا هي تعلم جميع القراءات، ولكنه لم يستطع ذلك لعدم وجود مقرئين حوله. شارك في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها 17 للعام الهجري 1434 وفاز بالمركز الرابع. سيقرأ القارئ محمد بلو، سيقرأ من سورة الروم من الآية الأولى إلى الآية 18. ومقصد سورة الروم هو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس وأحداث الحياة وماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها وسنن الوجود ونواميس الكون. ومن خلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل حالة وكل نصر وكل هزيمة مرتبطة جميعها برباط وثيق ومحكومة بقانون دقيق، وأن مرد الأمر فيها كله لله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. وهذه هي الحقيقة الأولى التي يؤكدها القرآن كله بوصفها الحقيقة الموجهة في هذه العقيدة، الحقيقة التي تنشأ عنها التصورات جميعها والمشاعر والقيم والتقديرات، والتي بدونها لا يستقيم تصور ولا تقدير. إذن من سورة الروم سيقرأ علينا القارئ النيجري محمد بلو. القراء الأعاجم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يختالون. مع القرآن. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. ومن فقرة القراء العاجم ننتقل إلى ثالث فقراتنا في هذه الحلقة، فقرة تلاوات مجودة. في هذه الفقرة اخترنا لكم تلاوة لقارئ يعد من أشهر قراء العالم الإسلامي في عصره وأكثرهم شعبية، لما تمتع به من نداوة الصوت وجمال الأداء وفرادة الأسلوب، لقب بالحنجرة الذهبية. إنه الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم داود. ولد الشيخ عام 1346 للهجرة. حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ محمد الأمير شيخ كتاب قريته. أخذ القراءات على يد الشيخ المتقن محمد سليم حمادة. دخل الإذاعة المصرية سنة 1370 للهجرة، وترك لها ثروة من التسجيلات إلى جانب المصحفين المرتل والمجود ومصاحف مرتلة لبلدان عربية وإسلامية. جاب الشيخ بلاد العالم سفيرا لكتاب الله تعالى، وكان أول نقيب لقراء مصر. توفي رحمه الله سنة 1409 للهجرة. سيقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورة الواقعة من أولها وحتى الآية 70. اشتملت هذه الآيات على أحوال يوم القيامة وأهوالها، فذكرت اضطراب الأرض وتفتت الجبال حين قيام الساعة، وأن الناس ينقسمون عند الحساب إلى ثلاثة أقسام. وتحدثت كذلك عن مآل كل قسم وما أعده الله له من جزاء عادل، وأقامت البراهين على البعث والنشور والحساب. إذن من سورة الواقعة سيقرأ علينا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ضمن فقرة تلاوات مجودة. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك سُرُرٍ

وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم نحن قدرنا بينكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون كانت هذه التلاوة للشيخ القارئ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الواقعة ضمن فقرة تلاوات مجودة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن ومن فقرة تلاوات مجودة إلى فقرة صغار القراء ضمن برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. في هذه الفقرة اخترنا لكم تلاوة للقارئ محمد بن أحمد زاهد من دولة ماليزيا ولاية سلانجور، حيث الغالبية من السكان هناك من المسلمين، ومن أروع المشاهد هناك أن تراهم لا يفهمون العربية لكنهم يواظبون على تعلم الإسلام. أوتي هذا القارئ حلاوة الصوت بقراءة القرآن الكريم منذ صغره، شارك في عدة مسابقات للقرآن الكريم منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في العام 1430 للهجرة بمكة المكرمة، وفاز في مسابقة القرآن الكريم المحلية الماليزية بالمركز الأول وذلك عام 1428. سيتلو علينا القارئ محمد زاهد من سورة الفاتحة ومطلع سورة البقرة. يدور محور سورة الفاتحة حول أصول الدين وفروعه والعقيدة والعبادة والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر والإيمان بصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم والتضرع إليه سبحانه وتعالى بالتثبيت على الإيمان ونهج سبيل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين والإخبار عن قصص الأمم السابقين والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء والتعبد بأمر الله سبحانه وتعالى ونهيه ويتحدث مطلع سورة البقرة عن صفات المؤمنين المتقين مقارنة إياها بصفات الكافرين الجاحدين، ثم تحدثت الآيات بعد ذلك عن صفات المنافقين وبيان مدى زيغهم وضلالهم وبعدهم عن الحق. إذن وضمن فقرة صغار القراء سيتلو علينا القارئ محمد زاهد من ماليزيا من سورة الفاتحة ومطلع سورة البقرة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهم عذاب.